السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المال الصالح للمرء الصالح. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، وأزعب لك زعبة من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. قوله رحمه الله: باب المال الصالح للمرء الصالح. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين فضل المال الصالح ومكانته إذا كان بيد رجل صالح. فإذا اجتمع صلاح المال وصلاح من بيده المال، ترتب على ذلك خير عظيم وفضل عميم وأجر كثير. وهذان الأمران، صلاح المال وصلاح الرجل بصلاح عمله، يحتاجان إلى علم نافع يميز به المرء بين المال الطيب والمال الخبيث، ويميز به بين العمل الصالح وغير الصالح، إذ هذا الأمر لا يعرف إلا بالعلم النافع. ولهذا ثبت في السنة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح كما في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، رواه ابن ماجه. وفي رواية عند الطبراني في كتاب الدعاء: وعملا صالحا. فقدم صلى الله عليه وسلم العلم النافع على الرزق الطيب والعمل الصالح أو العمل المتقبل. وهذا فيه تنبيه إلى أن العلم النافع به يبدأ، وهو الذي يقدم قبل طلب الرزق وقبل القيام بالعبادة والطاعة لله سبحانه. فالعامل بالصالحات يحتاج إلى العلم النافع الذي يميز به بين العمل الصالح من غيره. وأيضا المكاسب الطيبة تحتاج إلى العلم النافع الذي يميز به بين المال الصالح من غيره. والمال لا يكون صالحا إلا إذا كان صاحبه قد أخذه من حله ومن وجهه المباح، وكان منفقا له في وجه مباح مأذون له بإنفاقه فيه. فإذا أخذ المال من حله وأنفقه في حله وأدى حق المال الذي افترضه الله عليه فيه، فإن المال يكون بذلك صالحا. قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. أما إذا أخذ المال من غير حله بأي وجه من الوجوه المحرمة كالسرقة أو الربا أو البيوع المحرمة أو الغش أو غير ذلك، فإنه لا يكون صالحا. وكذلك إذا صرف المال في وجوه الحرام وأنواع الآثام فإنه لا يكون صالحا. فالمال لا يكون صالحا إلا إذا أخذ من الحل وأنفق في الوجوه المباحة. والله سبحانه يسأل صاحب المال عن ماله يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والحاصل أن المال إذا كان صالحا وكان بيد رجل صالح ترتب على ذلك خير عظيم، لأنه سيصرف هذا المال في مرضات الله وفيما يدنيه من ربه وثوابه، وسينفقه في وجوه الخير وأعمال البر والنفقة المشروعة وأنواع الصدقات ونحو ذلك، لأنه عنده نية مباركة يثاب عليها وسعي مبارك في طلب المال الصالح والاجتهاد في تحصيله ليكون عونا له على ذلك. بل هذا من أعظم ما يغبط عليه الإنسان، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين. وذكر من هذين الأمرين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، متفق عليه. فالرجل الصالح الذي يكون في يده المال فينفقه في وجوه الخير وأنواع البر يغبط على ذلك. أما إذا وقع المال بيد الرجل الفاسد فإنه سيستعين به على فعل الآثام وارتكاب الحرام. قوله: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتي، أي طلب أن يأتيه عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو مستعد للجهاد في سبيل الله، عليه ثيابه ومعه سلاحه. قوله: ففعلت فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ، أي أخذ يرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى أعلى جسم عمرو ثم يطأطئ رأسه إلى أسفله، كأنه يستعرض جسمه فينظر إلى أعلاه وأسفله، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش. وبعثه صلى الله عليه وسلم لعمرو رضي الله عنه على الجيش قائدا له الغرض منه كما هو الغرض في كل بعوث النبي صلى الله عليه وسلم لجيوشه، نشر دين الله ومقاتلة من يصد عن دين الله، وتكون الغنيمة تبعا لذلك. قوله: فيغنمك الله، أي فيغنمك الله تبارك وتعالى النصر ويغنمك الغنيمة، وهذا فيه بشارة مقدمة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه بالغنيمة في هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قوله: وأرغب لك رغبة من المال صالحة، أي أعطيك عطية وأجعل لك حظا ونصيبا من المال صالحا. فذكر هنا المال الصالح، وهذا المال الصالح سيجعله بيد هذا العبد الصالح عمرو بن العاص رضي الله عنه. قوله: قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، أي كان إسلامي رغبة في الإسلام نفسه. فذكر قصده في الدخول في هذا الدين العظيم، وأبان عن نيته التي هي بينه وبين الله، وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من الفائدة أنه لا بأس أن يخبر الإنسان بنيته ومقصوده إذا اقتضى المقام ذلك واحتيج إليه. وهنا ذكر عمرو رضي الله عنه نيته، قال: إني لم أسلم رغبة في المال. ومن الناس من يسلم رغبة في المال ثم يمكن الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبه، لكن عمرو رضي الله عنه بين أنه من الأصل لم يسلم رغبة في المال، وهذا فيه دليل على ورعه وزهده في الدنيا وحرصه على الخير رضي الله عنه. قوله: إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كشف عن رغبته رضي الله عنه أن يكون مسلما مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضيلة هذا الصحابي الجليل ومكانته العلية ونيته الطيبة في طمعه في الإسلام وحرصه على مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. قوله: نعم المال الصالح للمرء الصالح. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زهد عمرو بن العاص رضي الله عنه في المال وعدم حرصه عليه، نبهه إلى أن المال إذا كان صالحا وبيد رجل صالح فإنه لا يضره، بل هو خير له وفيه منفعة له ولغيره. وقوله يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من أصبح آمنا في سربه. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قوله رحمه الله: باب من أصبح آمنا في سربه. آمنا في سربه أي في نفسه وأهله وولده، أي يعيش حياة آمنة مطمئنة ليس فيها مخاوف ولا أمور مقلقة، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله على عبده المؤمن، يجب أن يتلقاها بالشكر للمنعم سبحانه. وقد عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة عقب الترجمة الأولى التي فيها بيان فضل المال الصالح بيد الرجل الصالح، ليبين أن المسلم الذي له مال قليل وعنده قوت يومه ويعيش في أمن وطمأنينة وفي معافاة في بدنه، فكأن الدنيا بحذافيرها حيزت له وجمعت بين يديه. فنبه في الترجمة الأولى على فضيلة المال الكثير الطيب الذي يكون بيد الرجل الصالح، ونبه في هذه الترجمة على أن قلة المال عند الإنسان لا يضره شيئا. قوله من أصبح آمنا في سربه، أي من أدركه الصباح وهو آمن ليس أمامه في يومه مخاوف، بل يعيش عيشة آمنة قد أمنه الله من كل ما يخيفه، فهذه نعمة عظيمة من أعظم النعم وأكبر المنن. قوله معافا في جسده، أي بدنه فيه العافية، فلا يشكو من أسقام أو أوجاع أو أمراض أو شدائد أو مقلقات أو نحو ذلك، بل بدنه في صحة وعافية، فهذه أيضا نعمة عظيمة، وهي نعمة العافية في البدن، لأن عافية البدن مع انتفاء المخاوف والقلاقل وتحقيق الأمن عون للمرء على أداء الطاعات وطلب العلم والذهاب إلى المساجد وقيام الليل وتلاوة القرآن وغير ذلك من أعمال البر. فالعافية شأنها عظيم، إذا عوفي الإنسان في سمعه وعوفي في بصره وعوفي في بدنه فهذه من النعم العظيمة. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صبيحة كل يوم ومسائه ثلاث مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. قوله عنده طعام يومه، أي يجد من الطعام ما يكفيه في ذلك اليوم، فإذا كان عنده هذه الثلاثة الأمن والمعافاة وقوت اليوم يقول صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا، وفي بعض الروايات بحذافيرها، أي كأنما جمعت له الدنيا بأطرافها، وذلك لأن من ملك الدنيا وعنده أموال طائلة فإنه لا ينتفع بها انتفاعا يزيد عن هذه الأمور الثلاثة، بل لو كان عنده مال طائل ولا يعيش حياة آمنة على نفسه ولا على ولده ولا على ماله فإنه لا قيمة لهذا المال. وهنا ينبغي أن يلاحظ أمر، وهو أن الذي ينبغي على الإنسان أن يستشعر النعمة الحاضرة وأن يحمد الله عليها وأن يسأل الله عز وجل التيسير للمستقبل، وأن يبذل السبب بدون هم ولا قلق ولا اضطراب قلب لا حاجة إليه بل فيه المضرة على العبد. فكثير من الناس يكدر زمنه الحاضر مع أنه في حاضره اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة: الأمن والعافية وطعام ذلك اليوم، لكنه يكدر هذه النعمة الحاضرة وينغصها في نفسه